مثال لهذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو المسلسل بالشاميين، المسلسل بالشاميين، لأن الرواة فيه كلهم شاميون. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.